والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند كتاب الحج. قال المصنف كتاب الحج، وكتاب الحج معلوم أنه يذكر المصنف فيه الأحاديث التي وردت في الصحيحين، يعني التي اتفق عليها الإمام البخاري والإمام مسلم، اتفقا على إخراجها، فيذكر هذه الأحاديث التي تتعلق بهذا الكتاب على هذا الشرط. ما هو شرط عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله في عمدة الأحكام؟ إخراج أحاديث الأحكام المتفق عليها، يعني من فرد به البخاري فقط أو انفرد به مسلم فقط لا يخرجه، لا يأتي به وإن كان صحيحا، لأن من فرد به البخاري أو مسلم هو صحيح، من فرد به البخاري صحيح، من فرد به مسلم صحيح، وما اتفق عليه الشيخان هو صحيح. أيهم أعلى؟ ما هو الأعلى صحة؟ ما اتفق عليه أم من فرد به أحدهما؟ يرتبونها الترتيب ثلاثي، يقولون أعلى الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليه في الصحة من فرد به البخاري، ثم يليه في الصحة من فرد به مسلم. هل هذا الكلام مضطرد ولا أغلبي؟ أغلبي، هذا في الجملة، هذا في الجملة، ولا يمنع أن يكون حديث في مسلم أقوى صحة من حديث في البخاري، لكن ليس هذا هو الغالب، هذا خلاف الغالب. الغالب هو ما سبق بيانه. الإمام عبد الغني المقدسي، وهذا كلام سبق طبعا فيما مضى، أنه كان في بعض الأحيان يخل بهذا الشرط، فنحن ننبه إذا شاء الله على الأحاديث التي أحيانا يذكرها وتكون هي من إفرادات مسلم أو من انفراد البخاري، يعني يكون نوع من الإخلال بالشرط. ما هو الحج؟ الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة لأعمال مخصوصة. قصد الكعبة وقصد المشاعر وهي عرفة ومنى وكذا لأعمال مخصوصة، هذا هو الحج، والحج معروف. ولعل من المناسب الآن أن نقرأ الحج وقد اقترب شهر الحج، وإذا وفق الله وأعان لعلنا نعقد مثلا، نجعل أحد هذه الأسابيع نقرأ فيها كتاب الحج من كتاب آخر في الفقه، وإن شاء الله سيأتينا أيضا في أقصى المختصرات. الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا يعني من فضول القول، أمر معلوم لكل أحد. فرض في السنة 9 للهجرة، وقيل في السنة 6، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وهي حجة الوداع. وهذا الكلام يقولونه فيما بعد الهجرة، لكن من أهل العلم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حجات، يعني حج قبل ذلك، لكنهم لا يعرفونها على وجه التحديد. منهم من يقول حج قبل الهجرة مرتين، منهم من يقول حج أكثر من ذلك، أو حج يعني عددا من الحجات لا نعلم عددها، هذا قبل الهجرة. الحج له منافع كثيرة وفوائد كثيرة، فوائد دينية وفوائد اجتماعية وفوائد اقتصادية إلى غير ذلك، وهي أو هو نقول مظهر من مظاهر تجمع المسلمين في السنة مرة واحدة، والإسلام يهتم بجمع قلوب المؤمنين، وذلك من خلال مظاهر عبادية كثيرة، منها الصلوات الخمس، وهذا اجتماع مصغر، وهناك اجتماع أكبر منه قليلا وهو اجتماع الجمعة، وهناك اجتماع أكبر منه وهو اجتماع العيدين، وهناك اجتماع أكبر وأكبر هذه الاجتماعات كلها هو اجتماع الحج، يجتمع الناس في الحج، هذا المقصود. طبعا قد يحدث هذا الاجتماع في الصورة ولا يحدث في المضمون، وهذا من الخطأ، ينبغي أن يكون الاجتماع في الصورة، في الشكل، في الظاهر وفي الباطن، وهذا هو المقصد. ليس مقصد الشرع أن يجتمع الناس في المسجد ليصلوا الصلاة الخمس وقلوبهم متنافرة، مو صحيح. إذا حرصنا على هذا فحرصنا نكون قد حرصنا على أمر شكلي وأهملنا ما هو مراد ومقصود وما هو أهم، اهتممنا بجانب وتركنا جانب. نحن نجتمع لكن قلوبنا تتنافر، كل ذلك لا يصح، ينبغي أن تجتمع القلوب وأن تتآلف القلوب وأن يتعاون المسلمون وتعاونوا على البر والتقوى. بدأ المصنف عليه رحمة الله بأحاديث المواقيت، قال باب المواقيت. ما هي المواقيت؟ كلمة مواقيت جمع لكلمة إيش؟ ميقات. طيب ما هو الميقات؟ الميقات يطلق على أمرين، يطلق على الميقات الزماني يعني الوقت الزماني، الميقات يعني ما وقت وحدد زمنا أو مكانا. فالمواقيت إما أن تكون زمانية وإما أن تكون مكانية، عندنا نوعان من المواقيت. المواقيت الزمانية ما هي؟ هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مواقيت زمانية. طيب ما الذي يترتب عليها؟ ما ينبني على هذه المواقيت الزمانية؟ ينبني عليها أحكام. من هذه الأحكام ما هي؟ نقول أشهر الحج. طيب والعمرة، هل العمرة لها ميقات؟ لا، العمرة ليس لها ميقات، طوال السنة تصح العمرة. طيب والحج؟ الحج له وقت معين وهي أيام الحج. فائدة المواقيت الزمانية ما هي؟ ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها قلنا أحكام. من أهم هذه الأحكام ويأتينا إن شاء الله بعد قليل مسألة التمتع. التمتع ما هو؟ أن يأتي الإنسان بالعمرة ويأتي بالعمرة مستقلة ويأتي بحج مستقل، لكن لابد أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، لابد أن تكون في أشهر الحج. فإن من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج ثم حج من نفس العام هذا ليس بمتمتع. متى يكون متمتعا؟ إن جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من العام نفسه في شروط أخرى سيأتي بيانها إن شاء. هذه من أحكام المواقيت. لكن هل المواقيت الزمانية لو أحرم الإنسان بالحج قبل أشهر الحج هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ الصحيح أنه ينعقد، أن الحج ينعقد، سيكون محرم منذ أحرم. والأولى أن يكون الإحرام في أشهر الحج. هذه المواقيت الزمانية. وهناك مواقيت مكانية. ما معنى مواقيت مكانية؟ يعني أماكن وقتها وحددها الشارع تحيط بمكة. ينبغي على من أراد أن يدخل مكة حاجا أو معتمرا أن يحرم عندها أو قبلها، ولا يتعداها غير محرم ثم يحرم داخلها. يعني هي حدود ينبغي أن يكون الإحرام عندها أو قبلها، ما يكون جوا، لا يكون داخل هذه المواقيت، هذه المواقيت المكانية. إذن المواقيت المكانية هي الأماكن المحددة لئلا يتعداها الحاج بدون إحرام، يكون الإحرام عندها، هي الخط الفاصل. ما هي هذه المواقيت المكانية؟ عندنا مجموعة من المواقيت، عرق العراقي، لملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. أربعة مواقيت جاءت في الحديث، والميقات الخامس مختلف فيه، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم هو ليس ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وقته عمر ومحاذاة لميقات آخر. طيب عندنا أربعة مواقيت. جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا الميقات الأول. ذا الحليفة هي أبيار علي، هي الآن تعتبر في المدينة، وصل إليها العمران. أبيار علي كانت قديما خارج المدينة، أبيار علي تسمى اليوم أبيار علي، هي ذو الحليفة قديما، وتسمية أبيار علي طبعا من الشائع وهما وخرافة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها، هذا غير صحيح. فهذا ميقات لأهل المدينة، معناه أنه من كان في المدينة وأراد أن يحج وجاء إلى مكة ليحج يلزمه أن يحرم فين؟ في أبيار علي أو قبل ذلك. لو أحرم قبل ذلك الأفضل عند الآبار، لكن لو أحرم قبل ذلك يصح. طيب من كان خلف المدينة وكان مجيئه عن طريق المدينة من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. من كان في الشام في الشمال وجاء من طريق المدينة وصل إلى الميقات يلزمه أن يحرم. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الصحابي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، المقصود أهل المدينة فقط؟ لا، أهل المدينة وكل من مر على هذا الميقات. قال ولأهل الشام الجحفة. ولأهل الشام الجحفة، فين الجحفة؟ ها؟ الجحفة ليست رابغ، الجحفة قبل رابغ تقريبا بكيلو واحد، والآن فيها ميقات، فيها ميقات لكن ما فيها أحد، هي قرية خربة من زمان، خربت وليس فيها أحد. هذه الجحفة وهي ليست رابغ، قلنا هي قبل رابغ، قبل رابغ بجهة اتجاه مكة. الذين يحرمون من رابغ معناه يحرمون من قبل الميقات بشيء يسير، والجحفة الآن فيها ميقات وفيها مصلى وفيها مسجد، مسجد ليس مصلى، مسجد كبير وأماكن وضوء وكذا ليحرم منه الحجاج، هذا الجحفة. وهي كذلك نقول ميقات لأهل الشام ولكل من جاء ومر عليها من أي مكان. قال ولأهل نجد قرن المنازل. أين قرن المنازل؟ قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير، الذي يسمى بالسيل الكبير. السيل الكبير هو قرن المنازل. طيب الناس الآن يحرمون من مكان آخر غير السيل الكبير. وادي محرم. وادي محرم هو في الحقيقة ليس بميقات، وإنما هو محاذاة، محاذي لميقات السيل الكبير. إذن هذه المواقيت الآن اللي ذكرناها، ذي الحليفة نقول من مر على ذي الحليفة يحرم منها. طيب الذي لم يمر بذي الحليفة وإنما مر بطريق آخر لا يأتي ولا يمر على ذي الحليفة، فيحرم من أين؟ يحرم من حيث يحاذي ذي الحليفة، يعني هذه ذو الحليفة هنا والطريق هنا. جاء إنسان من هذا المكان، نقول إذا حاذيت ذي الحليفة فأحرم، فيصبح هذا المكان ليس هو الميقات الأصلي وإنما هو محاذي الميقات، ما يحاذي المواقيت. إذن يلزم من مر على ميقات أن يحرم منها إن كان يريد الحج أو يريد العمرة، هذا شرطنا، يحرم منها. وإن لم يمر بميقات فيحرم من المكان الذي يحاذي فيه ميقاتا. وادي محرم أو محرم هو ليس بميقات، هو محاذي للسيل الكبير. قال ولأهل اليمن يلملم. يلملم تسمى الآن السعدية ولا قريبة منها السعدية، وفيها كذلك الآن فيها مسجد وفيها مكان لإحرام الناس، وهي في طريق السيل، طريق الساحل عفوا، في طريق الساحل، طريق الساحل باتجاه اليمن. قال هن لهن، هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن من مر بالسيل الكبير يلزمه الإحرام ولو لم يكن من نجد. قال ممن أراد الحج والعمرة، معنى ذلك أنه لو أن رجلا مر بالميقات يريد مكة ولا يريد حجا ولا عمرة، هل يلزمه الميقات؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لا يلزمه الميقات لأنه لا يريد الحج ولا العمرة. لكن هل الأفضل له أن يحرم بالعمرة؟ نعم، الأفضل له، يشرع له أن يحرم بالعمرة. يعني أكثر الفقهاء يقولون أنه يشرع لمن مر بميقات لا يتجاوزه غير محرم، وإنما أن يحرم، هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب فقط. شخص عد الميقات ويريد مكة فيقال له على سبيل الاستحباب لما لا تحرم بعمرة، لكن لا يجب عليه أن يحرم بالعمرة. فإذا من مر بالميقات لا يريد الحج والعمرة، الأفضل في حقه أن يحرم بالعمرة. وإن كان يريد الحج والعمرة فيصبح الإحرام من هذا الميقات ماذا؟ واجب. طيب قال ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك، دون يعني داخل هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني فمن مكانه. إذن الآن الدوائر كم دائرة عندنا صارت؟ عندنا خارج المواقيت، أو نقول المواقيت وما كان خارجا عنها، وعندنا داخل المواقيت، وعندنا دائرة ثالثة ما هي؟ مكة المكرمة. إذن عندنا ثلاث بقاع، ثلاث دوائر بعضها داخل بعض، نسميه إيش؟ عموم وخصوص مطلق. الدائرة الصغرى هي مكة، وأوسع منها المواقيت إلى المواقيت، يعني من خارج مكة إلى الميقات، ثم أو ما قبل الميقات، الدائرة الثالثة الميقات فما وراءه. ما هي أحكام هذه الثلاث الدوائر؟ هل هي متشابهة ولا مختلفة؟ مختلفة. ما هو الاختلاف؟ نقول أما المواقيت وما وراءها فيلزم الإحرام منها لمن أراد أن يمر بها حاجا أو معتمرا، يلزم أن يحرم منها. فإن لم يحرم منها وتجاوز الميقات ودخل داخل المواقيت بغض النظر دخل إلى داخل المواقيت ووصل إلى مكة أو لم يصل، المهم أنه تجاوز الميقات. إذا تجاوز الميقات بماذا نأمره؟ نأمره بالعودة ونقول ارجع إلى الميقات واحرم من هناك. فإن لم يرجع وأحرم من مكانه يعني من داخل المواقيت يكون بذلك قد ارتكب خطأ، ما هو؟ ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة، ترك واجب، ويلزمه لترك هذا الواجب أن يجبر قصوره ونقصه بدم يذبحه ويتصدق به ويوزعه على فقراء مكة على فقراء الحرم. واضح الآن المسألة؟ فإن أحرم من الميقات لا شيء عليه، إن أحرم من داخل المواقيت عليه الدم، وإن لم يحرم من داخل المواقيت ورجع وتدارك الأمر وأحرم من الميقات يكون قد تدارك ما عليه فلا شيء عليه. واضح المسألة هذه؟ طيب، من كان داخل المواقيت مثل من؟ مثل أهل جدة الآن، نحن الآن بين المواقيت وبين مكة، فمن كان داخل المواقيت مثل أهل جدة ومثل ما حول جدة خارج مكة مثل أهل البحر وكذا، من أين يحرمون؟ أين ميقاتهم؟ جدة، بلدهم، مكانهم، من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. واضح المسألة هذه؟ إذن من كان من جدة يحرم من جدة، لو ذهب ابن جدة إلى مكة وأحرم من مكة يكون إيش؟ ترك ميقاتا له، لأن ميقاته جدة لا يتجاوزها، لا يمشي إلى مكة ويحرم منها. فهمت المسألة؟ قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان داخل المواقيت من حيث نشأت النية، من حيث ما طرأت النية. وقوله من حيث أنشأ مسألة مهمة، ليش؟ لأنه الإنسان حيث أنشأ النية فهي ميقاته. يعني مثال ذلك، لو جاء رجل من مصر لا يريد الحج ولا العمرة وجاء إلى جدة، وعندما وصل في جدة وأقام في جدة يوم أو يومين أو أكثر نوى أن يعتمر أو نوى أن يحج، من أين يحرم؟ إحرام من؟ إحرام أهل مصر ولا أهل جدة؟ أهل جدة. وهب أن هذا ابن مصر جاء إلى مكة ودخل مكة وأقام بمكة ولا يريد حجا ولا عمرة، ثم نشأت عنده نية الحج أو نية العمرة من مكة، فمن أين يحرم؟ يعامل معاملة من؟ يعامل معاملة المكي ولا يعامل معاملة الآفاقي الذي جاء من مصر؟ المكي، لأن النية نشأت في مكة، فإذا يعامل معاملة أهل مكة. ماذا نقول لأهل مكة؟ من أين يحرمون للحج ومن أين يحرمون للعمرة؟ هذا كلام ما قلنا لسه، هي الدائرة الثالثة التي وقفنا عندها بالنسبة لأهل مكة. أما الحج فإنهم يحرمون من مكة، ما يخرجون إلى الحل. وأما العمرة فإنهم يحرمون لها من أي مكان من الحل. أي الحل؟ يعني يخرجون خارج حدود الحرم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب حدود للحرم كانت لهم كانت تنعيم، فخرجوا إلى التنعيم. ولو خرج الإنسان إلى أي مكان من الحل وأهل مكة يعرفون حدود الحرم فيخرج خارج حدود الحرم، قد يكون مثلا في منطقة يعني يكون أقرب ما يكون إلى عرفات أو أقرب ما يكون إلى فيكون أقرب له أن يخرج إلى عرفة، هذا حل، أو يخرج إلى أي مكان. إذن أهل مكة بالنسبة للعمرة يخرجون إلى الحل فيجمعون في عمرتهم بين الحل والحرم، وأما في الحج فيحرمون من مكانهم. إذن هم في حجهم لا يجمعون بين الحل والحرم ولا يجمعون؟ لا يجمعون، لا أنا أقول يجمعون، لأنه في الحج سيخرجون إلى عرفة، وبالمناسبة عرفة ليست من الحرم، مزدلفة من الحرم. يعني عرفة ومنى عندنا ثلاثة مواضع، منى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وعرفة مشعر لكنها حل ليست من الحرم، هي خارج الأميال. إذن أهل مكة عرفنا حكمهم. قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا في إيش؟ في العمرة ولا في الحج؟ هذا في الحج، الحديث ما قال في الحج. قالوا نعم، حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي أنها لما جاءت للحج، طبعا جاءت للحاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تعتمر لأنه أصابها الحيض قبل ذلك فحجت، لم تعتمر، لم تعتمر عمرة منفردة يعني، وإنما نوت الحج فأدخلت الحج على العمرة وحجت، بعد ذلك أرادت أن تعتمر عمرة منفردة عن الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أبا بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك، فدل ذلك على أن أهل مكة، لأنه الآن عمرة عائشة رضي الله عنها بعد الحج تعتبر إيش؟ تعامل معاملة من؟ المكي ولا المدني؟ وهي جاءت من المدينة مكي، لأن هذا خلاص الآن جاءت بالعمرة. لو أن رجلا، انتبهوا يا إخوان، رجلا جاء من جدة مثلا، أو نقول جاء من المدينة يريد أن يعتمر، من فين يحرم؟ ها، من فين؟ من الميقات. فين الميقات؟ ذو الحليفة. أحرم من ذي الحليفة ودخل مكة واعتمر فيها وفك حل إحرامه، الآن هو حلال، بقي في مكة 3-4 أيام ثم نوى عمرة أخرى، من فين يحرم؟ يعامل معاملة المدينة ولا يعامل معاملة مكة؟ مكة. خلاص الآن نية هذه جديدة جاءت في مكة هي من مكة، فيخرج إلى حل تنعيم أو غيره، أقرب حل له، ويحرم منه. طيب، قال في الحديث: المشايخ ما معهم الكتب. الحديث الثاني ما هو؟ الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: قرن المنازل، يسمونه قرن المنازل، يسمونه قرن الثعالب لكثرة الثعالب فيه يوم ذاك، أما اليوم لا في ثعالب. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل اليمن من يلملم، وهي السعدية اليوم. وذكرنا مسألة ذات عرق لأهل العراق، هذا بالنسبة لأهل العراق، قالوا أنه لما فتحت البصرة والكوفة جاء أهلها وقالوا يا أمير المؤمنين، جاءوا لعمر وقالوا يا أمير المؤمنين يعني ليس لنا ميقات حد، وإحنا طريقنا جور ليس على المواقيت، من فين نحرم؟ فحاذى لهم ذا حد لهم بالمحاذاة، يعني بطريق المحاذاة حد لهم ذات عرق، فأصبحت ذات عرق محاذية لميقات. فلذلك ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وإن كان جاء في حديث لكن فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق. هذا الحديث يقولون فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى يعني أمر غيبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت هذه المواقيت ما كانت مصر دخلت في الإسلام، ولا كانت الشام دخلت في الإسلام، ولا كان شيء من هذا دخل في الإسلام، لكن هذا الدين ما جاء لذاك تلك الفترة فقط، جاءت ليستمر، جاءت الشريعة لتستمر وتعم الأرض كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون، وأن الناس معناه معنى هذا يوحي بأن الإسلام سينتشر وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ونحن نثق بوعد الله عز وجل، ولا نشك أن دين الله تبارك وتعالى منصور ظاهر، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما يلبسه المحرم أو ما يلبسه المحرم من الثياب. ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين أو يلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة، هذا في رواية للبخاري، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث يتعلق بباب محظورات الإحرام. ما هي محظورات الإحرام؟ المحظورات يعني الممنوعات، وأضيفت هذه المحظورات إلى الإحرام، محظورات الإحرام يعني ممنوعات الإحرام، يعني الأمور المحرمة بسبب الإحرام. فإذا أحرم الإنسان، ما معنى أحرم؟ يعني نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في العمرة، نوى الدخول في الحج، أصبح محرما. طيب ما هو الذي ينبني على هذا الإحرام؟ اللي ينبني عليه يعني معناه أنه في أشياء ستحرم عليه. ما هي الأشياء التي تحرم عليه بسبب هذا الإحرام؟ ستحرم عليه 9 أمور. 5 منها مردها إلى الترفه والتنعم، ما هي؟ هو كلها طبعا، لكن 5 منها متشابهة لأن لها فدية واحدة. هذه 5 ما هي؟ حلق الشعر، عندما يقولون الشعر أي شعر، شعر الرأس، شعر غير الرأس، ولا تحرقوا رؤوسكم، لكن قاسوا عليه وقالوا إنه كل الشعور تلحق به. حلق الشعر وتقليم الظفر، وتقليم الظفر قالوا أيضا قياسا على الشعر بالإجماع، ولبس المخيط كالثياب، وتغطية الرأس، هذه كما الآن؟ 4. والخامس هو الطيب. هذه 5 المحظورات المتشابهة في فديتها، لأنها فديتها واحدة، وهي مرة ثانية حلق الشعر وتقليم الظفر، وهذان الاثنان كلاهما إزالة، وتغطية الرأس ولبس المخيط، واستعمال الطيب. هذه المحظورات 5 ما هي فديتها؟ من ارتكب شيئا منها بدون عذر، ما هي فديتها؟ قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية فيها إما أن يصوم 3 أيام من صيام أو صدقة، يتصدق على 6 مساكين، يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، نصف صاع سيختلف طبعا، أو قال أو نسك يعني ذبح شاه. هذه الفدية، هو مخير بين هذه 3 الأشياء. إذن الفدية في مسألة المحظورات فيها التخيير، تخيير بين هذه 3. أكررها ولا خلاص؟ إطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، ذبح شاه، وكل هذا لمساكين الحرم، فهو مخير بين هذه 3. بخلاف الفدية التي تترتب على ترك الواجب، لو ترك الإنسان واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة، فما الذي يلزمه؟ أيضا فدية. ما هي الفدية؟ ذبح شاه، ما في التخيير بين هذه 3. طيب، نحن ذكرنا من المحظورات 5، كم بقي؟ احنا قلنا 9 المجموع، بقيت 4. المحظور السادس قتل الصيد، وراح يأتينا إن شاء الله كلام تفصيلي في الصيد. قتل الصيد كم بقي الآن معنا؟ 3. هذه 3 متعلقة بالنساء. ما هي 3؟ عقد النكاح، ثم المباشرة يعني لمس البشرة للبشرة بشهوة، ثم الجماع. 3 أشياء: عقد النكاح والمباشرة والجماع. واضح هذا؟ وكل واحد فيها في يعني ينبني عليه شيء، يعني عقد النكاح يبطل ما يصح العقد، وأما والمباشرة ففيها فدية، والجماع فيه فدية أيضا مغلظة، فيه فدية كبيرة، سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، أصبحت هذه 9 المحظورات، ما هو سببها؟ الإحرام. طيب، كيف تعود إلى الحل الأصلي؟ تعود إلى الحل الأصلي بشيء يسمى التحلل. فإذا عمل الحاج أو المعتمر بعض الأعمال تحلل بهذه الأعمال التحلل الأول، فتحل له من هذه 9 كم؟ 6، 5 الأولى والصيد، يعني يبقى عليه ما يتعلق بالنساء. فإذا عمل أعمال أخرى، وأنا الآن أجمل باختصارا بالعمد، ما بقول إيش الأعمال عشان لا تتكاثر الضباء على خراش، لكن نفهم القاعدة وسنأتي تفصيلا إن شاء الله. فإذا عمل أعمالا أخرى تحلل التحلل الأخير، فعادت حتى هذه 3 اللي كانت تحرم عليه المتعلقة بنساء، عادت إلى الحل. واضح هذا؟ إذن تلبسه بالإحرام يعني ماذا؟ يعني دخوله في الإحرام سيعني محظورات الإحرام يمنعه من 9 أشياء، وتعود هذه 9 الأشياء بماذا؟ بالتحلل الأول ثم التحلل الأخير، يعني بالتدرج. طيب، بقي وقت نكمل. إذن قال الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما هي الملابس التي يلبسها المحرم، كيف كان الجواب؟ هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال بما يطابقه، ولا جاوب عليه بإجابة غير المطلوبة؟ الرجل يسأل يقول ما الذي يلبس المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يلبس كذا وكذا، وإنما علمه ما الذي يجتنبه المحرم، لأن هذا المفروض أن يكون عليه السؤال. ليش؟ لأن الذي يجتنبه المحرم محدود، والذي يلبسه المحرم غير محدود، فهو يعلم أول شيء نعرف ما هي الأشياء الممنوعة، وما عدا ذلك فهو مباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا وكذا، هذه الأشياء التي ذكرتها لا يلبسها، وما سوى ذلك يلبس. طيب ما هي الأشياء المحظورة؟ قال: لا يلبس القميص. ما هو القميص؟ القميص قلنا مثل الثوب هذا الذي نلبسه. قال: لا يلبس القميص ولا العمائم، العمام التي توضع على الرأس. والمقصود الآن أنه لا يلبس القميص فقط، يعني لا يلبس القميص ولا ما شابهه، ولا العمائم، العمامة التي توضع على الرأس، ولا غير العمائم مما يوضع على الرأس. إذن أشار بالعمامة على ما يغطي الرأس، وأشار بالقميص على ما يغطي الجسد. قال: ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، والسراويل هو المفرد، ما في شيء اسمه سروال، خلاص سراويل هي السروال المعروف. ولا يلبس السراويلات ولا البرانس. البرانس يوضع على الرأس، برنس يوضع على الرأس ملتصق بالثوب، مخيط بالثوب. قال: ولا البرانس، وهذا إشارة إلى ما يغطي الرأس. قال: ولا الخفاف، الخف الذي يلبس في القدم ويغطي الكعبين. قال: إلا أحد لا يجد نعلين، ما عنده نعلين، فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن الخف لا يلبس، وإن لم يوجد غيره يلبس ولا ما يلبس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس، لكن بشرط. ما هو؟ قطع الخف بحيث يصبح نعل. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. لكن هذا الحكم فيه خلاف. كيف فيه خلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. نعم في خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ثم أمر بخلافه، كما سيأتي في الحديث الذي يليه، أنه من لم يجد خفين فليلبس نعلين، بدون ما يقول وليقطعهما. سنأتي على هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نوعان من الطيب والصبغ، يعني هي طيب له رائحة وصبغ أيضا، يصبغ به الثياب ويصبغ به البدن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية قال: ولا تنتقب المرأة. لا تنتقب، لا تضع النقاب. ما هو النقاب؟ غطاء الوجه الذي لا يظهر منه إلا العينان. قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهو الذي يغطي الكفين. إذن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث من أي أنواع المحظورات الخمسة التي ذكرناها؟ قال: لا يلبس القميص، هذا إيش؟ لبس المخيط. ولا العمائم، تغطية الرأس، إذا محظورين من الثلاثة. قال: ولا السراويلات، من فين هذه؟ لبس المخيط. ولا البرانس، تغطية الرأس. ولا الخفاف، لبس المخيط. قال: إلا أحد لا يجد نعلين، وقلنا هذا في حالة الضرورة. قال: ولا يلبس شيئا مسه زعفران أو ورس، هذا الطيب. قال: ولا تنتقب المرأة. طيب هذه الآن التي مضت، دحين ثلاثة أشياء ذكرت، ثم قال: ولا تنتقب المرأة. النقاب في حق المرأة هذا خاص بالمرأة، ما هو بالرجل. ولا تلبس القفازين. طيب لبس القفازين هو من لبس المخيط، من لون النخيط، والنقاب بالنسبة لتغطية وجه المرأة هذا محظور خاص. طيب هذه الثلاثة يا مشايخ، هذه الثلاثة الأشياء هل هي خاصة بالرجال ولا تعم النساء؟ نعيدها، المحظورات الخمس: حلق الشعر لمن؟ الرجال والنساء. تقليم الظفر للرجال والنساء. لبس المخيط للرجال فقط، وتغطية الرأس للرجال فقط، والطيب للرجال والنساء. واضح هذا؟ إذن هناك أشياء تخص الرجال وهناك أشياء تخص النساء. ما الذي يخص النساء؟ مسألة النقاب. مسألة النقاب، هذا الحديث جاء في الحديث الذي يليه ونقف، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، ماذا قال في عرفة؟ قال: يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا الحديث قلت لكم في مسألة قطع الخفين فيه خلاف. من أهل العلم من قال: إذن حديث قطع الخفين إذا لم يجد غيرهما، إذا لم يجد نعلين، منسوخ بهذا الحديث، لأن هذا قيل في عرفات، وذاك قيل قبل ذلك. ومنهم من يقول: لا بل يقطع، ونحمل المطلق هنا على المقيد هناك، نقول ما جاء مطلقا هنا قيد هناك. لكن الذين يقولون بأنه لا ما يقيد يقولون هذا نسخ، يقولون لأن هذا الكلام قيل في عرفات أمام ناس حجوا أول مرة، ويمكن أول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا ذاك الحديث، واضح هذا؟ وهذا هو مذهب أحمد. فالذي لم يجد نعلين يلبس خفين، وعلى مذهب أحمد لا يقطعها، وإذا لم يجد إزار ماذا يفعل؟ يلبس السراويل، يلبس سروال ويحج فيه ولا يقطعه، ما نقول له افتق السروال ولفه عليك كما تلف ملابس الإحرام، لا، الإزار لا ولا بأس، لأن هذه تعتبر مسألة اضطرار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.